بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب. فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم وعدوه إبليس، وما جرى لنوح وقومه، وهود وقومه، وصالح وقومه، وإبراهيم وقومه، ولوط وقومه، وعيسى وقومه، وموسى وقومه، ومحمد صلى الله عليه وسلم وقومه. واعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وما جرى له معهم في مكة، وما جرى له في المدينة. واعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر. فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. كلام عظيم، هذا كلام عظيم. الشيخ محمد رحمه الله يقول: اليوم الإسلام غريب، الإسلام ليس إسلام الدعاوى وإسلام الهوية وإسلام الوطن، الإسلام الذي نزل على محمد غريب، وأكثر الناس ما يميز بينه وبين الكفر، وهذا لا زال في عصرنا بل أشد، ما يميزون، كل الناس مسلمين، حتى كلهم مسلمين عندهم ما يميزون. فيقول يقول: وهذا الذي لا يميز بين الإسلام والكفر الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح، لأنه ما عرف لماذا خلق، اختلطت عند الأمور، حتى الإسلام ما يميز عن الكفر، اللي يعبد الله واللي يعبد القبر واللي يصلي واللي ما يصلي، كلهم مسلمين، كلهم إخواننا، وكلهم وإن جاهدوا ونصايح معهم بعد، ولو كن نراهم على الشرك، وإن فعلوا الأمور كلها عواطف فقط. يقول: هذا الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح، نسأل الله عليه السلام. وأول الفلاح أن تميز الإسلام ما هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت بينك وبين الإسلام اللي نزل على محمد 15 قرن أو 14 قرن وثلث، ودخل بعد القرون الفاضلة أشياء نسبت الإسلام، وأشياء من الإسلام اندثرت، وأمور تغيرت، وأشياء عظام، فتحتاج إلى صدق النية والصبر والأناة والنظر. وكما قال الشيخ: ما قصه الله علينا في القرآن، ماذا فعل موسى، ماذا فعل عيسى، ماذا بدأوا، لماذا قومهم حاربوهم، دائما تسأل نفسك، هذه القصص عظيمة. كذلك قال الشيخ: السيرة، السيرة مهمة جدا، والشيخ ممن انتفع بالسيرة نفعا بليغا، حتى أن يلخصها كما في هذا الكتاب. بعدين السيرة، إذا قرأت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة، لا تقول والله تقرأها فقط معرفه، لا، تقرأها وتشوف واقعك أنت، نفس الواقع، إن كان عنده مشركين عنده مشركين كيف تعامل معهم، إن كان عنده مشركين جهال عندنا مشركين جهال، عنده مشركين معاندين عندنا مشركين معاندين، في قوم يعبدون الله ويطوفون ويسعون كذلك عندنا، في قوم يشركون ماذا فعل، كيف دعا، كيف صبر، لماذا حاربوه، لماذا سبوه وهم كانوا يحبونه، ما هي المفاصل، لماذا هاجر، لماذا طريقته في الدعوة تسببت عليه وعلى أصحابه بأشد الأذى وبالتقتيل والهجر، هل يجد طريقة أخرى وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، لماذا هذه الطريقة التي سببت لهم بهذه الأمور. فدائما تسأل نفسك، عند ذلك ينفتح لك باب معرفة الإسلام كما نزل، وهذا يحتاج إلى جهد وصبر ويقين وتوفيق من الله. وإلا الإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم غريب اليوم، والله في أشياء كثيرة يفعلون الصحابة اندثرت، ولو تفعل اليوم لقام المنتسبين للعلم قبل العوام على الناس وقالوا كيف هذا، وفي أشياء ذهبت وأشياء تغيرت، ومن قرأ في الكتب يجد هذا. فيجب عليك أنك لا تغتر بالرجال، إنما الرجال أدلة على الحق فقط، ولا تغتر بالكتب، وتقرأ القرآن بقلب الباحث عن الحق، الباحث عن مراد الله، المطبق للقرآن على واقعه، تقرأ السنة، تقرأ الآثار، تقرأ السيرة، تقرأ كتب التفسير، كتب الحديث، تكثر النظر. يقول علي: لا خير في قراءة لا تدبر فيها، تنزل على واقعك، عند ذلك تبدأ الصورة تتضح لك قليلا قليلا، وكل ما تتضح لك صورة، جزء من الصورة، كل ما يعظم استغرابك كيف الناس في وادي، والإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف اليوم إلا أقل القليل. ولذلك الشيخ له كلمات طريفة، ونحن قد شرحناها في هذا الدرس، يعني 3 رسائل من رسائل الشيخ، كل رسالة يختمها بكلمة محزنة وطريفة في نفس الوقت. فرسالة ست مواضع من السيرة ختمها بقصة البدوي الإعرابي، يقول أنه كان في قبيلته وعندهم طوع يصلون وكذا، لكنهم على بلاوي، ومطوع يقول أنتم على خير وأنتم مسلمين، فلما جاءنا وعرف الإسلام وعرف شيء من الإسلام اللي نزل على محمد، وعرف الفرق الشاسع بين ما كان يمارس وما يجب أن يفعل، قال شيخ محمد أشهد أن كنا كفار، ومطوع اللي مثلنا معنا مثلنا ورد منا وأكفر منا. وقال الشيخ صلى الله عليه وسلم على محمد، يعني هذه قصة معبرة، يعني الأعرابي هذا لما فتح الله بصيرته لشيء من الإسلام الحقيقي عرف البون الشاسع. اليوم انظر في الإسلام في البلدان العربية والإسلامية، أين الإسلام الحقيقي؟ التوحيد والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، الصلاة بالطمأنينة، ولوازم الإسلام والهجرة والجهاد وآثار التوحيد، أمور كبار ما عاد تعرف إلا عند النزر اليسير. في رسالة الثمان حالات بماذا ختم الشيخ؟ لما بين الإسلام كما أراد الله، يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، ثم بين دينه، قال فما أعز من يعمل بهذا الكلام، ثم قال لا بل ما أعز، يعني ما أندر من يفهمه ولو لم يعمل به، ثم قال بل ما أعز من لا يعده جنون. بس اللي يقول أنتم ماكم مجانين هذا أندر الناس، أكثر الناس يقول أنتم مجانين. الإسلام مثل ما تشوف مليار وصياح وعواطف، هذا الإسلام. وفي رسالة العشر الدرجات أيضا ختمها بكلمة طريفة ومحزنة وتدل على الواقع، يقول وكلما ارتقيت في هذه الدرجات درجة تخلف عنك من كان معك، بعض من كان معك، وإن وفقك الله إلى آخر درجة يمكن ما تلقى معك أحد، لأن إبراهيم ما كان مع أحد، لأن هذا الإسلام الثقيل الإسلام الحقيقي. يقول وكلما عرفت درجة تخلف عنك بعض من كان معك. فالمقصود أن الشيخ يقول هنا الهلاك الذي ليس معه فلاح أن تختلط عليك المصطلحات والتسميات، وأخطر شيء أخطر شيء أن يختلط عليك الإسلام والكفر، هذا الهلاك اللي ما معه فلاح، ما عاد تميز بين إسلام وكفر. والله الآن يفعلون هذا، مشرك وثني طول عمره يعبد القبر يقولون مسلم، هذا الهلاك اللي ما معه فلاح، كيف هذا مسلم؟ وين الوثنية أجل؟ ما هي الوثنية؟ يقول أمرهم إلى أن الوثنية هي أبو جهل وانتهت، ولهذا يفعل كأبي جهل وأشد، يشرك في الرخاء والشدة. لماذا لا تسمون هذا وثني؟ قالوا هذا مسلم. فهذا هو الهلاك الذي ليس معه فلاح. فإن أردت أن يفتح الله عين بصيرتك تحتاج إلى رحلة، الرحلة هذه فيها شيء من الصبر والأناة، لكن زادك في هذه الرحلة صدق النية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. والأمر الثاني لا يكون الرجال عقبة أمامك، لأن في القرآن أكثر الناس لا يعقلون لا يفقهون، وما أضلوهم إلا الناس، وإن لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا يكن الرجال عقب أمامك، وإنما ابحث عن الحق من مصدره، وليكن الرجال أدلة على الحق. فإذا انطفأ السراج وأعطاك الله سراج فخذ بالنور اللي أعطاك الله، وسر على طريقة الصحابة والتابعين واتبعهم بإحسان. نعم. فأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكر الله عز وجل في كتابه. نحن ذكرنا الأسبوع الماضي أن الشيخ استنبط من قصة آدم وإبليس أكثر من 43 فائدة جليلة جدا في مسألة التوحيد والشرك، هذه فقط في موضع واحد 43 موجودة في تفسيره. نعم. فلا زيادة على ما ذكر الله عز وجل في كتابه، ولكن قصة ذريته فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلبه أمثال الذر، وأخذ عليهم العهود أن لا يشركوا به شيئا. نعم. الميثاق الآن من غربة الإسلام ينكرون الميثاق، بل والله بعض المنتسبين العلم يقول والله أنا ما أذكر أن الله أخرجني وأخذ علي الميثاق، يعني كأن الله أعوذ بالله من حاله، بس كأنه ما أخذ القرآن بجد. فالقرآن الميثاق حاصل ولا شك فيه، وهو حجة على الخلق، فهموا أو ما فهموا. قال تعالى في سورة الحديد وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، هذا واحد، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، احتج عليهم بالرسول وبالميثاق. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، يذكرنا الله بالميثاق. فيقول الشيخ أول شيء نقف عنده من قصة ذرية آدم الميثاق، لأن كان هذا في الأمر الأول، لما كنا كأمثال الذر في صلب آدم، أخرجنا الله أسوياء عقلاء ونحن كالذر، لأن الآية تدل على أننا ننطق ونفهم ونجاوب، فنحن الآن أكبر من الذر، لكن لما كنا في الذر كنا عقلاء وأسوياء ومكلفين، فأخرجنا الله أمامه وقال ألست بربكم يعني إلهكم المستحق العبادة، وقلنا بلى، كل آدم قال بلى أنت ربنا المستحق العبادة، فأخذ علينا الميثاق. ثم قال الله أن تقولوا يوم القيامة، قال شهدنا يعني أخذ الإقرار والشهادة، قال الله أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، كنا جهال وغفلنا عنه، نفس اللي قال يوم، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. نعم، كما قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى رجلا من أنورهم فسأل عنه فأعلمه الله أنه داود، فقال كم عمره؟ قيل 60، قال وهبت له من عمري 40 سنة، وكان عمر آدم 1000 سنة، ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى، فقال يا ربي لما لا سويت بينهم؟ قال إني أحب أن أشكر. نعم، إذا رأيت أهل البلاء أعرف أن من حكمة الله أن يحب أن يشكر، إذا رأيت أهل البلاء اشكر الله وادعو لأخيك بالعافية ولنفسك. نعم، فلما مضى من عمر آدم 1000 سنة إلا 40 أتاه ملك الموت، فقال إني بقي من عمري 40 سنة، فقال التي وهبتها لابنك داود، فنسي فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته. هذا عبرة، نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته، هذه عبرة. نعم، فلما مات آدم بقيت ذريته من بعده 10 قرون على دين أبيهم دين الإسلام. نعم، هذا أيضا عبرة، 10 قرون كلهم على التوحيد، كلهم على التوحيد الخالص. نعم، بقيت ذريته من بعده 10 قرون على دين أبيهم دين الإسلام ثم كفروا بعد ذلك. نعم، ثم كفروا بعد ذلك، وأرسل الله الرسل ليس لتعلمهم ما كانوا عليه، وإنما فقط لتبشر وتنذر وتشهد عليهم، وإلا هم يعرفون التوحيد ويعرفون الشرك. نعم، وسبب كفرهم هو الغلو في حب الصالحين، وهذه عبرة أيضا، هذه عبرة عظيمة، الغلو في الصالحين والتصوير، من سبب الشرك الأول التصوير، يعني لما صوروا عبدوهم، فتحذر من الأمرين هذه، الغلو في العلماء ورفعهم فوق درجاتهم واعتقاد العصمة لهم أن كلامهم هو دائما حتى وإن خالف النصوص، الغلو دائما في الصالحين علماء أو عباد أو غير ذلك، هو الذي أوقع بني آدم في الشرك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأمر الثاني التصوير، هذا جريمة عظمى، ولذلك أول شرك في بني آدم كان بسبب التصوير، صوروهم تماثيل ثم عبدوه. نعم، كما ذكر الله تعالى في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون يأمرونهم وينهونهم فماتوا في شهر، فخاف أصحاب من نقص الدين بعدهم. هذا أيضا، هذا زيادة هنا أخذ الشيخ من الآثار أنهم ماتوا في شهر، وهذا يكون أعظم للفجيعة، كل العلماء هؤلاء ماتوا في شهر، وهذا دخل الشيطان عليهم. نعم، فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم، فصوروا صورهم، صورة لكل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم ولم يعبدوهم. ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد تعظيما من الذين قبلهم ولم يعبدوهم، ثم طال الزمان ومات أهل العلم، فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال إن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليشفعوا لهم إلى الله عز وجل فعبدوهم، إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. وفي هذا عبرة أن أوجب الواجبات سد الذرائع الموصلة للشرك، كما قال الشيخ كتاب التوحيد، سد الذرائع، كل شيء يوصل للشرك يجب أن يسد من أصله، لأن الشيطان طويل النفس، الجيل الأول اكتفى منهم فقط بأن يصورون، والجيل الثاني اكتفى منهم أن يزيدوا في التعظيم والغلو، والجيل الثالث بعدما انقرضت الأجيال ومات العلم أوصلهم إلى الشرك عن طريق الاستشفاع فقط، يشفعونكم إلى الله. فدائما أي طريق يوصل إلى الشرك يجب المبالغة في سده. وطرق الشرك الكبرى ما هي؟ التصوير والصور من طرق الشرك، تعظيم الصور، مثلا صورة ابن باز وضعت في المجالس، ولا صورة فلان ولا صورة فلان، هذا باب الشرك الأعظم، يأتي أجيال يعبدونه. الشيء الثاني تعليق الصور، الشيء الثاني الغلو في الصالحين والعلماء، هذا باب للشرك، سيؤول الأمر إلى اتخاذهم أرباب كما في القرآن. الأمر الثالث القبور وما يتعلق بها، الشيطان يستفز بني آدم، ابن عليها، وضع سراج، جصص، افعل افعل حتى تكون قبة، حتى تكون مزار. فدائما الطرق الكبار هذه يجب الحذر منها، والعلماء دائما يركزون عليها. لكن للأسف نحن الآن قد القبور يعني عندنا حساسية في مسألة القبور أن تبقى على السنة، وهذا حق. التصوير بدأ التساهل فيه، الغلو في العلماء والصالحين لا زال ما أعطي حقه، وله باب للشرك، باب لاتخاذهم أرباب من دون الله. نعم. ثم عمر نوح، فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوح عليه السلام ليردهم على دين أبيهم آدم عليه السلام. إلى إذن نوح ماذا يفعل؟ هو أول رسول الآن، أول رسول، هل بعث ليعلم الناس التوحيد والشرك، ولا فقط ليردهم إلى الأمر الأول إلى ما كانوا عليه قبل التبديل، يذكرهم فقط بما كانوا عليه. ولذلك نوح نفسه الشيء يقول في سورة يونس: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، إنما يذكر فقط. نعم. ليردهم إلى دين أبيهم آدم عليه السلام وذريته الذين مضوا قبل التبديل، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم، وانتشروا في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. إذن نوح أيضا بعد الطوفان بقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. إذن هذا الآن يتكلم الشيخ عن قصة الشرك من البداية، حصل الشرك الأول، ثم جاء الطوفان، ثم حصل توحيد، ثم تسرب الشرك من جديد، ثم بعثت الرسل بعد ذلك. ونكتفي بهذا. رحمة الله على الشيخ وعلى المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.